mana ummu abdullah la wax de abdullah az-zabih dana ko wax zabih momit ngir waja yu rendi wowonte yalla fonk ko ci gellem yi mom koku mam fatima la yayam tuddu jaddihi kay mamum al-karami jadi aji tad de nga mamum ju tedd ja de nga min jihatil um de jadi sallallahu alaihi wasallam min jihatil um koko tam fatim yayi yaya koko fatima wa ummuha ak yayi mam joje de nga wa ummuha ak yayu ummi amrin fatima bintul haris koko qais yala bok qais ummu hubbe ma yayi hubbe momu nga xani ci mamam yu jigen la bokone tudon nañu hubbe bil imalati lay don koko yayam ummu qusay fatima la tuddu modi fatima bintu dengo ummu qusay fatima bintu sa'd ibn sayl dengo koku qurashiyya la dengo fuma ummu qusay mom lañ wax de naka nonu bintu sa'd fatima bintu sa'd lolu bi khulfin ci wuta ja adikna muntazimin budi aji nasaw wahidatun kenn ci ñom min quraish wasnatan ñar fa min qais wa min yaman sintan yamanit ñar askanu ci fartasim topal digal innal awatika tis'un adduhunna kama fil jawhari wa fil qamus la tahimi wa adduhunna kama libn al asiri yabun fihriyata li thalathun min sulaymihimi لولا فقل أمة الوسطى وثانية قل إنها أمة الأخرى بلا وهم أدويتان ومن تعسى إلى أسد قضاعة وهذيل ثم أسدهم كذاك نانية وانظم بهن وقل لكن على غير ترتيب من الكلم نا إن الأواتك نكي نتدو أي آتك تمامم يوي sab on djuroom ñaar lañu adduhuna seen lepp kama fil jawhari niko jawhari aqamu ruha kuna ci sa muajam bi la tahim bul jum wa adduhuna seen lim nak kama ibn asir kom ni ibn asir mu'arikh waxe mom neena yabun fuk la jox ñaar ken won djuroom ñent fihriyatani neena ñaar ño xani ci fihra lañu bok ci quraysh lañu bok salasun net min sulaym bok banu sulaym de nga ñett yo xani lula ku makka wa xal xamal ni amatul usta moy bajjanu ke ca digg ba te itam de nga ko ku ci digg saniyatun ku ci digg bi ku ñaarel kon waxal ni inna amatul ukhra moy bajjanu ku mu jik fatima mu jek mom moy bajjanu mu ñaarel mi mu ñaarel moy bajjanu fatima ñettel ba ñom ñep bani sulaym lañ bok tis'un adduhun seen lim juroom ñent la kama fil jawhari wal khamus juroom ñent lañ wax waye seen adna fuk ak yabun la kama ibn al-asir ni ibn al-asir mom wax ñaar ñaar yo xani quraysh ya la ñoy fihriyatan ñett ño xani bani sulaym lañu bok juroom ngo ñett ño ñu nak lula ko makka xol waxal ni moy amatu usta bajjanu ke ci digg bi wasani ku ñaarel ki ci digg bi xol waxal ni innaha amatu al-ukhra ke mo ku ci ne ñom ñepp bila waxam banu sulaym lañ bok ku ci ne dañ ko xamna dañ ko tudde bajjanam adawi yatani amna ñaari ño xani ani bani adil wa man tu'sa kaj askana ila al asad ko xani asadiyya ak ku ñu askana qudaat qudaiyya ak ku ñu husal huzayliyya huzayliyya thumma asdihim ku top ku jogi asd qabila arab yam qabilatun yamaniyya ñu diko asdiyya kadana kanunu kinaniya ku bok ci bani kinanat wanzim bihinna nga len noce ñom ñep de nga waqul te nga wax ni waqul nga wax ni lakin nak ala ghayri tartibin min al kalim ci ludul ni ko tartibe ci alfazi wanzim bil awatiki lisna ashara ala غير لف ونشر مرتب. بنت هلال أهيب كان والده أم أميمة أم تيم الكرم وغالب يخلد سعد هلال ومن ومرة ولو قصوا منظوم بسلكهم وعامر ثم أدوان كذا أزد رشدان دودان تم العد لا تنمي بنو تليم إذا ما فاخروا. أيوة نكنون بنت هلال moy du ci fawatimi lañu nek batay a awaki ga atikatu bintu hilal wala abdintu uhayb uhaybun kana waliduhu denga hilal uhayb kana waliduhu ak ummu umaymata atikala ak ummu taym atik ummu khalid ummu yakhlud ummu sa'd denga ummu hilal ummu murrata ummu lawqas منظوم لجو نسر بسر كهم سينبو عوى عامر أم عامر ثم عدوان كذا كنوكو أسد أبرشدان الدودان تم متنا العد لمب لمعواتك يلا تنم لا تغفل بلساقا ما نام عاتكة بنت سعد بن سهل وأم عبد الله ابن رسع جد أم إمران دنغا وهي الهلالية. والخامسة عاتكة بنت هلال ابن فالك ابن ذكوان ودي أم عبد مناف دنجا لولو تخنيم نيب تدلين أي أي أي ينتبه سكادة في نكن واو والرابعة عاتكة بنت سعد بن سيل وأم عبد مناف أيوة والسادسة عاتكة بنت مرة بن هلال ابن فالك ابن ذكوان وهي أم هاشم ابن عبد مناف. والسابعة عاتكة بنت لوقس ابن مرة بن كلاب ابن فالك ابن ذكوان وهي أم وهب ابن عبد مناف دنغ هكذا رضي الله عنها. وهذه ثلاثة سلميات الأولى أم الوسطى وثانية أم الأخرى. والثامنة عاتكة بنت عامر بن ضرب ابن عمرو ابن عباد ابن بكر بن حارث وهي أم زينب بنت مالك ابن ناصر وهي من جدات عبد الله والده. والتاسعة عاتكة بنت عدوان وهي أم مالك ابن نضر وهاتان العدويتان. والعاشرة عاتكة بنت أسد ابن الغوث وهي أم مارية رضي الله عنها من بني صبيعة ابن ربيع وهي الأزدية. والعادية عشر عاتكة بنت رشدان دينغ ابن قيش ابن جهينة وهي القضاعية. والثانية عشر عاتية بنت دودان ابن أسد ابن خصيمة ابن كلا وهي الأسدية. نيو لولو لني بنت فلان بنت فلان من بنت هلال أهيب كان والده أم أميمة أم تيم الكرمي وخالد يخلد سعد هلال ومرة ولو قصوا معدود بسلكهم وعامر ثم عدوان منظوم بسلكهم وعامر ما نام مجموع في جماعتهم كالخرس ينظم بسلك وعامر ثم عدوان كذا أزد رشدان دودان تم العد لا تنمي بنو سليم إذا ما فاخروا بني مسي فكر نسبا تي أسكن تفاخروا ني دمو برسول الله دين سير خدم نخ مبوك غوغون لا واخ دين. وفي الحديث أنا من الأوا أنا ابن للعواتك من سليم الشرفاء يا حسن فخرهم. وفي الحديث نكنا تي حديث أنا ابن العواتك من سليم نيتي آتيكي غاخاني باجانانتي لا نيو با اغ الشرفاء ني وي تيد يا حسن فخري نداو سين رافتو بوكاري نيوم كاي نيو ام بوكاري. لهم مفاخر شتى كان عدهم في الفتح الفا فيا بشرى لوائهم. لهم نيالنا بنو سليم مفاخر اي ندم شتى يو بار لغن لي لين يالا ديفال كان نكنا عدهم سين ديم جامبار يي تي جوغي في الفتح في فتح مكه الفا جوني تي بنو سليم جوني جامبار نونو كات faya bushra liwa'ihim mana ndaw ngebum sen drapo ba qad kana ahmar sen drapo bu khonkla fi taqdim fust ala jami' anwiyatin linnas kullin yene wonden fonkel gumu len fenk yin ñetti mamam yoyu nga xamni ci lañu bok bañu daan ko damo muni qad kana sen drapo ahmara fi taqim di aji nek ci jital fi ñu yoron jital ko ala jami' alwiyatina ci ñepp daraay ci yor drapo bani sulay mo jitu borom drapo yeb bañuy dem الناس كلهم أصل السابع عشر في ذكر أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم بايم يبوك بايمك بجنك أي بجنك وحارث وزبير حمزة وأبو لهب أبو الطالب الأعمام كالقذم مقوم مع عباس ضرار وعبد الكعبة الحجل والغيد أخذ الكرم أي بايم يبوك بايم عبد المطلب جرلين موي كوني وخارس نانا موم لا ندان كون يالي عبد المطلب أبو الحارس حارث مومو اي دومم نوفل ابن الحارث موم سيونا اك ربيعتو ابو سفيان ابو سفيان ابن الحارث ньоญو كون اي دومي باي تخم لانو اك كون واخ عبد الله ابن الحارث ньоم ньоب صحابه لانو توب ناي دومي باي تخم بوبو حارث مومو يايام نك صفيه بنت جندب مودي يايام زبيرو nena ay domum abdullah moy abdullah yaayam atikatu bint abi wahb al mahsumiya akun wax dubaatu ak safiyatu ak umul hakam musabir nena ñom ñepp nak ñoñu ñom ñepp def ak hamsa tu nena ay domum jeexna ben dom bu ñu wax yaala mo ci deson amone momit juromi dom waye ñom ñep kenn desatu fa wadhu umaratu sahiba manam bokk na ci sahaba yi lahu riwayatun fil hadith hamzatu nak mom li ciw na ni bisu ñep xam na ni bisu uhud lañ ko ray yaay mo don halatu bint wahb kon mom yaay ba yaay yonnati bi alayhi salatu wassalam ño bok bay wahab ibn abd amna ibn abd manaf ibn zuhra molen bi kon yaayam halatu tante yonent bi la te am sutu nak di bayam bu ndaw abu lahab ki yes ci baye moy abdul uzza moy turam ay domam mu'attib ak utba tenga utba nak manam ak utayba utayba nak mo ci yes mom la gay ndega rayon mo xoti won bu yonen song ko keur keur ba xoti mubam muniko ma ngi ñaan yalla mu xir la ab xaj mu xir la xaj bu lay ray comme kama taqaddama wa passé won na xesabu ak abu talib ay ali al a'mam ñoñu ñodi bay tax ya diki qusamit amna ñu ko tuddi ci bay tax yi naka non muqawwam ak muqawwim yeb muqawwam wala muqawwim ak abbas ak dirar ak abdul kaaba muqawwam wala muqawwim ko defé abou lahab nan mom mi nga xani mo ci yes nay wër na ci hadith ñu ni danañu ko woyofalal mbugal bisu hal guddi altine gonet bisu altine ndax altine ji yonent bi dikkon ci adina te jamu maw mana mawlam ba ñu wax soy ba dem diko wax abou lahab diko wax niko aminatu amna dom bu gor mu kontanon ci bobu mom abo lahab baniko gorel na la fek moko momon neñu lolou motax altine ju dik mu wër ci hadith ni altine bu dik danañu woyfal abo lahab mbugalum bamel waxul dess nako teggi waye danañu ko woyfal par altine mom la ben et motax ñu anshadu baytaini bobu ñu naan idha kana hadha kafirun wala ñet bayt sax idha kana hadha kafirun jaa zammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawm al-ithnayn da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا يا مودي لبنى بنت هاجر موم يايو ابو لهب ابو طالب نيانت باي تخم بو نيانت دوم لا ام طالب موتي مك كوكو مودم سانكو يوم بدر ننا ني اختطفته الجن جساتو نيوكو دال ني نون جينيكو فك عقيل ابن ابي طالب اك جعفر اك علي نيت نيو اك طالب نيو لا ابو طالب امون سي غور نيت ني نك نيوم سي صحابه لا نيوم نيو توبو ناي طالب معنا عقيلك جعفر اك علي طالب نك موتي ماغون موم لا نيوكو كون يالون موم لا نيوني لأنني اختطفته الجن ولم يعلم له خبر بعد ذلك هذا لو تخ تدنيكو تي تدنيكو تي ني تودي لأنني اختطفته الجن وخو ني اسلامم دم مودون ماتنا دانيو يو بيسول bisu badar dal la dem ken gisatul la ci mu dess aqil ak jaafar ak ali ñoo ñep ci sahaba yi lañu bok talib nak waxu ñu ci ludul ken xamul fu mu mujj wadaha wa aslama ikhwatuhu illa huwa mom tuub neena mbok yeb tuub nañu ludul mom nak ikhtatafatul jinn wa lam yu'lam lahu قال قسم مع عباء مقوم قسم مم ما نام امنا نيوكو دانا واخ تي كانم نيو قسم نك امنا نيوكو دوليم سي باي تاي قسم ما نام من القسم هو العطاء ما نا خمنا قسم دال mana turu lu mu waron tekki bu mu donu turu nit manako tabeku mana joxe alal min alqasmi wa huwa alata qasam dawatul jis aqami qasam mata saghiran min alqasmi wa huwa alata nena mok haris bi mu jeuk tudd ño bok ndey muqawwim wala muqawwim nena أمون الدوم وانقطع عقبه وهو شقيق حمزة موك حمزة نيوبوكون لي عباس موغنين موغن اندويتش بايمي تمو مك يوننتبي تي نياري أت لولو تخ نمسكوني ياغ يوننتبي كوتي مك مني أنا أسن هو اكبر مني وانا اسن منه موما غند ماغدي وايا ماكو ابي ات انا اصغر اعمامه واسن منه عليه السلام بسنتين نيار ات لكو ماغي نيني نيلي نيت شهد بدرا مكرها بس بدر موم ديك نا تي وايا بوبات نانا كفار يا نيوكو فورسي وايا فيكون مو گم يوننت بي دافا kilewul mom abbas manam dafa gadayul won tax bon ñu ne mukrahan amna ñu ne fekkon nako tup waye xamna ci bir is gannaaw gu dal la gëna wor usira ma'a man usira badr wa fada nafsuhu ñu boole ko ñeen jappoon ci badr mu jot bopam ko yonent bi de laaj jot nak laaj ko lim ko laaj mu ne ko ah li tax nga xamni tuub ga ñu ne forcé won nañ ko boba ak tuubam defena yeregul dal waye nak bëggul wona xex ak yonent dañ ko forcé motax mu and ak kufari makk motax balen yonent jappé nak te di dem madina te ñu di len laaj fi daw mu joxe lamu ay bayagal niko taraktani manam faqiran baye nga sa baye mu ñak yoratuma dara mu niko ah ana alal janga am ngon jox ko umul fadli soxnam niko ma ngi dem ndax sama dem bi tay lolo tax nga xani bobu abbas tubagul sama dem bi kat xawma lu ci mujj dal waye su yalla dogale lenen alal jango mu niko la ilaha illallah lolu de kenn xamuko won ko ashhadu annaka rasulullah kon mom fofu la doora tuube tuub woor da lañ wax kon fu forcé dañ ko forcé mo and ak quraish tek telewul ni baña xex ga tuub la xeyna baña xex ak domam bobu donte tuubul lolou dal mo meuna wër lolou tax bam ko ne nak bayyi nga sa bayyi muy ñak de muniko wa a ana alal jenga batali won umul fadli niko sama yoon mi kat xawma lu ci mujj waye nak teyel alal joy muniko lolou day kenn yegu ko won ko duli hal ak ku ñuy wax dirar ayyam al wahy mana tangbi yonent wahyi di dik ci mom wala koku mom fatu jottu lettu wa abdul ka'ba koku ci baye taxyi yonent bi la bok alayhi salatu wassalam abdul ka'ba ti min a'mamihi sallallahu alayhi wasallam wa lam yuslim wa kana min fityan quraish jamalan wa sakha'an wala aqbala nena ñi gënuna rafet ci xalé li quraish xalé yi goor yi ak gën ci tabe amul dom nak mok abbas ñu bok nday way mom bawul dom abdul ka'ba ci baye yala bok momitam ande nga fekke wul l'islam baye wulitam ay dom abdul ka'ba ndaka nunu hajal hajl bi taskin al jim wa yuqal bi taqdim al ha bi taqdim al jim am nañuy wax jahlun wa ya hajl day xana dafa gën ci kon neena dana muqira yit danañu ko ko wax ñi nan mus'ab walida lahu wa qata'a aqibuhu wa ummuhu halatu bint wahib aghal ghaydaq moone mus'ab la tuddu am ñu ni nawfal neena mo gënona tabe ci quraysh nak mom ëpp ci aw ñam bu muy joxe ak alal loolo tax ñu di ko ghaydaq fay'alun sifa mubalagha ma an ghadaqan dik na ci alquran kon ghadaq wasafu ndox mu bare la kon bi maana tabe ngogu tax ñu di ko neurele ndox mu bare mom faf ci teug sifat wasnu fay'alin nga xani sira gi rek tektelena mubalagha yaayam moy mu mannaatu bintu amr ñoñu ñodi ay bay tax ghaydaq tabe gogu ñu ko daan wasafe mo tax mu ne zul karami su ko defé nak ñas ka ñoom ñepp lu sira d'accord nañu ni ay bay la mu ne kay wa hadfu hajlin wa ghaydaqin yuqalu yuqalu dafna wax ci baye andak jele ci hajl ak ghaydaq duñ len tud amna ñu len dulim kama qad jaa niki dikke ci qusam bobunu tudon dik na ci isqat ba'dihim ratalu ñen ci ahlu sira duñ ko lim ñet ñoñu dal amna ño xamni duñu len lim ci baye taxi hamzatun summa abbasun ñom qad istalama tabinañu l'islam ñom bu wor ken ci kisaka wuko wa ghayru zainika kudul ñooñu ñaar ci bay taxam yi lam yaqum jubul lil islam mana tubul mu dem ci اعمام يلا وقت تغليب المذكر على المؤنث كون موتخ كون ترجمه جي باجان يدغ نتي وايت باجان يسخ تود نانكو موم داخ دافا اعمامه وعماتي اروى اك اميمه اك بيضاء اك عائشه صفيه عاتكه مو لوما ها تماغي جانو عاتكه كات بغون كو أروى أميمة بيضاء وعاتكة صفية برة عمات بدرهم وكلهن شقيقات لوالده إلا الصفية وسطى تالك النظم إسلام لولا به خلف كعاتكة أما الصفية حقا من ذوي السلام أروى أميمة بيضاء نيودي أي بجني ينتبي بيضاء يا حكيم ابن وهب برة نانا كوكواتم برتو معنا فهؤلاء ست بلا خلاف أروى أميمة بيضاء عاتكة صفية بر أروى أميمة بيضاء عاتكة صفية أكبر جروم بأن نيو نيو نيو دي أي باجنم دينغ نيو عمات بدري تمي وكلهن نيوم نيب نك سقيقات اي سقيقه لجو لوالده نيوك نيوم نيب كو تي دول صفيه الا صفيه نيوك عبد الله نيو بوك داي صفيه ميغا خاني وسطا تالك النظم مو ك ديغي تي تاق بوبول تالك النظم يويله يويله بيري ني نوفي نظم mana bajani la tudde nonu safiyatu mun islamu lula islamu bajjan bu jekk buñu jekk tudde te moy arwa koku bihi khulfun wute nga ci amnañu ko lim ci sahabiyati amñu ko limut niki atikeet nonu wute nañ ci ndax mom tubna wala det amma safiyatu mom min sawil min zawi salami ci ñinga xani borom mu julit lañu haqqan moy yaayu زبير بن العوام فهو ابن عمته عليه الصلاة والسلام مم زبير الفصل الثامن عشر في ذكر أمهات أعمامه صلى الله عليه وسلم وذكر أخواله نجر بجنم يوي أي بجنم يوي لا يحتي بفصل أي نجاية مثلنا لينتد درار بمتدون ak abbas ñoo bok ndey nu teylatu moy seen yaay saghiran nga tasghiratu ri bone nu teyla wa kabbir bu la nexe takbir ko ngadi natlatu dinañu ko tudde natlatani ko nu teyla ala adati al arab nit ki leg leg turam ñu diko tasghir wala ñu bay bo deme ci nari ba tey lolu ci seen lak la bok lele xale bu tuddu ahmad lele ñu ko ahmad lele ñu ko uhaymi waye lolou bamuy xalel lañu ko koy wax tutay ba tax ñi ko tasxir ñom baral naru mauritani ñom lolou seen lak lolou la fessé danaka tour wuñu ko dul def bari wut muhammad sax day ko muhaymit budé goné gu tuti ahmad ñu ni xexé muni saghiran nga tasxir nu teyla wala kabbir nga ni natla ila ma shayta lam tulum duñ la ci yedd ndax ñoo ñepp ñokoy waxe muqawimun ak hamzatu فعدد ونيل صفية كوي سين ياي هالة بنت وهيب جد فرل تخملين تحترم كون يو أرمال لبنى بجن بوبوم ومانا ياي بجن بن لبنى أبو لها بايتخ بوبو منها تي لبنى لجوغي مانا ياي لبنى لتدو صفية bokku tak safiyatu bu ñu kon tuddu koku xam nga bajjan safiyatu bi nga xani mam la nak ndax jabaru abdul muttalib la haris baye bobu ak arwa bajjanam bobu famin ha ci koku lañ joge manam safiyatu soxna abdul muttalib mo jur haris ibnu abdul muttalib ak arwa bintu abdul muttalib bajjani yonent bi aywa bokku tak safiyatu be nga xani mom abdul muttalib ko jur famin ha ci safiyatu bobu la joge doona muttaham ci ludul mana tuma litam amma mumanaatu sohnas abdul muttalib qad qila neñu walidatul ghaydaq mo jur ghaydaq ak hajj ala ma inda ba'dhim ci niñen dal niñ japp ci ahlu sirra wa ibn qutaybata za tafsil tafsil ginu tafsil ni diw diwo ko jur diw diwo ko jur neena ibn qutaybata jaa bihi moko andi ci tere siram raji an delul geyrat kitabahu tere ibn qutayba kon da nga fek tafsil gi malay wax soko defe tawfar nga gagn bizil hikami ci lay xam xam wa fihi nek na ci ibn qutayba nak ni mu len tafsile ba'd ikhtilafin len wute min mawahibina ci sun tere bi ñu wax mawahibul adni nga xani mom ciosani li ëpp lu mu toxale ci mom téré bi la ci lu ci bare ci mawahibul adunya dal ci umdam bur ma gëna mat la bok ci talibu téré bi néna nak li ibnu qutayba wax yann wote amna ca lakinna rahmat